الحمد لله العظيم في قدره، العزيز في قهره، العليم بحال العبد في سره وجهره، يسمع أنين المظلوم عند ضعف صبره، ويجود عليه بإعانته ونصره. أحمده على القدر خيره وشره، وأشكره على القضاء حلوه ومره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الآيات الباهرة، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله جاهد في الله حق جهاده طول عمره وسائر دهره، صلى الله عليه وعلى سائر آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. أيها المسلمون، تمر أمتكم بأيام عصيبة، تمر أمتكم بأيام عصيبة وتداعيات أحداث عاصفة ومستجدات قاصفة، حروب أطبقت غيومها وانتشرت في الآفاق سمومها، حروب مضطرمة وصراعات محتدمة، أثار أعداء الإسلام من اليهود والنصارى نقعها، واقتدحوا نارها واستفتحوا بابها، ولو علموا ما يعقب البغي قصروا، ولكنهم لم يفكروا في العواقب. أقدار مورودة وأقضية مسطورة، لله في أثنائها الفرج القريب، وهو السميع المجيب، لا يقابل أمره إلا بالرضا والصبر على ما قضى، ولا يقابل البلاء الجسيم إلا بالإيمان والتسليم. أيها المسلمون، لقد تخطفت عالم الإسلام أيدي حاسديه ونهشته أيدي أعاديه، فالكرامة مسلوبة والحقوق منهوبة والأراضي مغصوبة، في كل أفق على الإسلام دائرة ينهد من هولها رضوى وثهلان، ذبح وصلب وتقتيل بإخوتنا، كما أعدت لتشفي الحقد نيران، يستصرخون ذوي الإيمان عاطفة، فلم يغثهم بيوم الروع أعوان، وللحوادث سلوان يسهلها، وما لما حل بالإسلام سلوان، لمثل هذا يذوب القلب من كمد، إن كان في القلب إسلام وإيمان. ها هم الصهاينة الخونة يمارسون في غزة أبشع صور الظلم والقهر والإرهاب، ويشنون بلا رحمة حرب إبادة واستئصال، وها هي غزة المجاهدة تصبح وتمسي تحت مرارة الفادحة وألم الفاجعة وصور المأساة ومشاهد المعاناة وصرخات الصغار وصيحات التعذيب والحصار، ولوعات الثكالى وآهات اليتامى تصبح وتمسي على صفوف الأكفان المتتالية والجنائز المحملة والبيوت المهدمة والمساجد والمصاحف المحرقة والمشافي والمدارس المخربة، أحداث تدمي القلوب وغصص تفطر الأكباد وجراح ينصدع لها الفؤاد، أحداث تنادي المسلمين وتستنفرهم، تستصرخهم وتستنصرهم، فهل من مجيب لهذا النداء؟ وهل من مغيث لتلك الدماء والأشلاء؟ هل يليق بالمسلمين وهم أكثر الناس عددا وأغناهم مواردا أن يسلموا إخوانهم لعصبة الضلال ويهود البغي والاحتلال، النفوس الغاوية والذئاب العاوية، ليصبحوا هدفا للدبابات والبارجات وصدفا للصواريخ والطائرات وطعمة للكافرين ونهزة للجائرين؟ أيها المسلمون، إن العالم باتت تحكمه شريعة الغاب ولغة التحدي والإرعاب وسياسات التخويف والإرهاب، العنف يتفجر والأمن يتلاشى، وطغاة البشر وجبابرته اليوم يقاتلون تشفيا وانتقاما لإرواء غليل حقدهم، يفنون آلاف البشر ويسحقون القرى ويمحون المدن، لا قانون يردعهم ولا عقوبة تمنعهم، سياسات بلا عدل وهمجية بلا عقل، سياسة تتعامل مع الغير معاملة السيد للمسود والقائد للمقود، سياسة مصالح لا قيم، سياسات لا تحكم بالسوية ولا تعدل في قضية ولا تتعامل إلا بحيف وازدواجية، غي وبغي وتسلط وطغيان ورأي واحد يقرره صاحب القوة وفق عقيدته ومصلحته، فكيف يرتجى أن يحقق طغاة فجرة لهذا العالم أمنا وأمانا وسكونا وسلاما، وهم الذين يشعلون نيران الحروب والفتن والزعازع في العالم كله؟ أيها المسلمون، لقد بلغ السيل زباه والكيد مداه والظلم منتهى، والظلم لا يدوم ولا يطول وسيضمحل ويزول، والدهر ذو صرف يدور وسيعلم الظالمون عاقبة الغرور. أين الذين التحفوا بالأمن والدعة واستمتعوا بالثروة والسعة من الأمم الظالمة الغابرة الظاهرة القاهرة؟ لقد نزلت بهم الفواجع وحلت بهم الصواعق والقوارع، فهل تعي لهم حسا أو تسمع لهم ركزا؟ فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وقرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أيها المسلمون، مهما بلغت قوة الظلوم وضعف المظلوم، فإن الظالم مقهور مخذول مصفد مغلول، وأقرب الأشياء صرعة الظلوم وأنفذ السهام دعوة المظلوم، يرفعها الحي القيوم فوق الغيوم. يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول لها الرب: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. أخرجه أحمد. فسبحان من سمع أنين المضطهد المهموم وسمع نداء المكروب المغموم، فرفع للمظلوم مكانا ودمغ الظالم فعاد بعد العز مهانا. أيها المسلمون، إن الأمة حين تخلت عن أمر الله صارت مهينة مستكينة، يطأها الخف والحافر وينالها الكافر الماكر، وثقت بمن لا يفي بالعهود وأسلمت نفسها للعدو اللدود وتلت جبينها لذابحها،

الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله وراقبوه وأطيعوه ولا تعصوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المسلمون، الدعاء غاية كل مكلوم، وسلاح كل مظلوم، وراحة كل مهموم. وليس لنا إذا أحاطت الحتوف، ونزل الأمر المخوف، واشتد الكرب، وعظم الخطب، إلا الله جل في علاه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب بهذه الدعوات: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فارفعوا أكف الضراعة وتوسلوا إلى الله بألوان الطاعة أن ينصر إخوانكم في غزة. ادعوا دعاء الغريق في الدجى، ادعوا وأنتم صادقون في الرجاء: اللهم اجعل لأهلنا في غزة من كل هم فرجا، اللهم اجعل لأهلنا في غزة من كل هم فرجا، اللهم اجعل لأهلنا في غزة من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم أنت إلهنا وأنت ملاذنا وأنت عياذنا وعليك اتكالنا، اكشف عنهم وعن المسلمين كل بلاء، ادفع عنهم وعن المسلمين كل بأساء، احفظ منهم ومن المسلمين الأعراض والدماء. اللهم إنا نشكو إليك ضعفنا وهواننا على الناس، يا أرحم الراحمين، إلى من تكلنا؟ إلى عدوي يتجهمنا أم إلى باغ ملكته أمرنا؟ إن لم تكن ساخطا علينا فلا نمالي، غير أن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل علينا غضبك أو يحل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم انقطع الرجاء إلا منك، وخابت الظنون إلا فيك، وضعف الاعتماد إلا عليك. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في غزة نصرا عاجلا يا رب العالمين. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، وحفاة فاحملهم، ومظلومون فانتصر لهم. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. اللهم اشف مرضاهم وفك أسراهم وتقبل موتاهم في الشهداء يا رب العالمين. اللهم إن الصهاينة قد طغوا وبغوا وقتلوا وأسرفوا واعتدوا، اللهم فل جيوشهم ودك عروشهم، اللهم اقتلهم بسلاحهم وأحرقهم بنارهم، وسلط عليهم جندا من جندك يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، وألق الرعب في قلوبهم، واجعلهم عبرة للمعتبرين يا رب العالمين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أولياءك، واجعل عليهم عذابك ورجزك وسخطك إله الحق يا رب العالمين. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس يهود، اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس يهود، اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس يهود، اللهم ارفع راية الجهاد واقمع أهل الزيغ والشر والحقد والفساد والعناد، وانشر رحمتك على العباد والبلاد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، وادفع عنا شر الكائدين ومكر الماكرين وعدوان المعتدين يا رب العالمين. اللهم لا تشمت بنا أحدا، ولا تجعل لكافر علينا يدا. اللهم أدم على بلاد الحرمين الشريفين أمنها ورخاءها وعزها واستقرارها، ووفق قادتها لما فيه عز الإسلام والمسلمين وخدمة الحجاج والزوار والمعتمرين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، واجمع به كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم اجمع بين قادة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم اجمع على الحق كلمتهم، ووحد على الهدى صفوفهم، وقوي على نصر الإسلام عزائمهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، وفك أسرانا، وارحم موتانا، وانصرنا على من عادانا، إنك أنت الرحيم الغفور. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وأيها بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على النبي المصطفى المختار، اللهم صل عليه ما تعاقب الليل والنهار، وارض اللهم عن آله الأطهار وصحابته الأبرار المهاجرين منهم والأنصار، وعنا معهم بمنك وجودك يا كريم يا غفار. ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله حسبنا ونعم الوكيل، وهو مولانا ونعم النصير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله واستغفروه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.